الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين. مر على الكبير والصغير، ومر على مناسك المشركين جميعا لكي يبلغهم دعوة الله، فأبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، لم يستجيبوا لدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ثلاثة أشقاء: عبد يليل ابن عبد بلال، وذهب إلى أخيه مسعود ابن عمرو، وذهب إلى شقيقهم الثالث حبيب ابن عمرو، فلم يستجيبوا، كانوا من كبار المشركين في الطائف، لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسخروا من نبينا صلى الله عليه وسلم. مش كفاية ان هم ما استجبوش، لا والله، ده سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اما وجد الله احدا لكي يرسله الا انت؟ وقال الاخر: لو كنت نبي فانت اعظم من ان اتحدث معك، وان كنت غير ذلك فانت احقر من ان احدثك. انظر الى لسان حالهم ولسان مقالهم الذي يعبر عن قلوبهم القاسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنكم قد فعلتم ذلك فاكتموا عني، لا تخبروا قريشا أنني جئت إليكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فقهه ومن فطنته صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول لك أخي في الله، إن أنت لازم تدرس السيرة، لازم تسمعها أو تقرأها أو تراها، لازم السيرة تكون في حياتك. ليه السيرة؟ لأن السيرة أخي في الله هتحقق لك خمسة أهداف، خمسة. السيرة كل ما تقرأها وتسمعها وتشوفها هتحقق لك خمسة أهداف مش هتلاقيها في أي مكان تاني، مش هتلاقيها في أي كتب تاني إلا في كتب السيرة. أول هدف: أولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. كل ما تقرأ في السيرة هتحب النبي أكتر وأكتر، تحب النبي أكتر وأكتر، وتشتاق لرؤية النبي. مش هقول لك في الآخرة، لا والله، بل تشتاق لرؤية النبي في المنام. نفسك تشوف النبي بأي طريقة، نفسك تشوف النبي بأي طريقة صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أحد طلاب العلم جاء لشيخه لعالم جليل فقال له: إني أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي علمه هذا العالم الدرس على مر العصور. قال له: نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مشتاق أن أنا أشوف النبي في رؤية صلى الله عليه وسلم. قال: إن أردت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم فإني أستضيفك اليوم على العشاء، النهاردة أنا عازمك على العشاء. فجاءه فقدم له طعاما وأزاد فيه الملح، قدم في أنواع من الطعام وزود له الملح فيه. فقال: على أن شرط بيني وبينك ألا تسألني ماء حتى يطلع الفجر. لما نقول نصلي الفجر تشرب، أما الوقت هنتعشى وهننام. شوف الدرس يا أخوانا العملي، الدرس العملي. أنت نفسك تشوف النبي، طب تشوف النبي إزاي؟ اسمع وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فبعد ما تعشى وتناول وجبة العشاء وأزاد له فيه الملح ثم نام، فقام ليصلي الفجر. فقال له العالم الرباني: ماذا رأيت في منامك؟ أنت شفت إيه في المنام؟ قال: رأيت أمطارا تنزل وأنهارا تجري وبحارا تسعى. قال: نعم، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك. أنت نايم أصلا، كل ذهنك في الماء، كل ذهنك في الماء. لذلك أما صحيت عرفت ان انت كنت بتحلم في الميه والانهار والبحار لانك عطشان. فانت لو صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هتشوفه في المنام، مش مرة ولا اثنين، لا أكثر وأكثر. كل دون تبع اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة قلنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تاني حاجة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ما دي من أهداف السيرة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. تشوف النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره وفي جلوسه وفي مشيه صلى الله عليه وسلم وفي وقوفه. الصحابة كانوا يقتدوا بكل شيء يشوفوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بكل مظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. كان كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السيرة تحققت هدف ثالث جميل، محبة الصحابة. صحيح أنت عارف سيدنا أبو بكر الصديق وبتحبه، لكن عايزك تحبه أكتر وأكتر أما تسمع سيرته رضي الله عنه، وما تشوف عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت لو شفت عالم جليل وبتحبه، صح أنت بتحبه عشان العالم الفلاني، عشان سمعت منه مرة حديث أو خطبة، لكن عايزك لما تشوفه في حياته كيف كان مناضلا ومكافحا، كيف كان مؤدبا، كيف كان برا بوالديه. أما تشوف كل ده عن هذا العالم هتزداد محبتك لهذا العالم. فما بالك بأبي بكر الصديق وبسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلما درست السيرة هتحب الصحابة، هتحبهم بس عن قرب، هتشوف عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتشوف ازاي ضحوا بالغالي والنفيس وضحوا بكل شيء بكل ما يملكون من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين. أيضا شيء ثاني مهم من الأهداف السيرة، الهدف الرابع أن تجعلك تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ده أنت النهاردة بتجتهد أن أنت تعرف حياة الكاتب الفلاني والعالم الفلاني والشاعر الفلاني، طب ما اجتهدش أن أنا أعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كل خطوة فيها دروس، اللي كل كلمة فيها دروس وعبر ومواعظ. يبقى اجتهد أن أعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، مرورا بسباق ونشأته وغزواته وابتلائه، وتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أب، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو جد، وتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج، وتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربي وهو قائد وهو معلم صلى الله عليه وسلم. كل ده تعرفه فين؟ في السيرة، في السيرة اللي بعض الناس بيتغافل عنها. يقول لك لا السيرة اصل احنا عارفينها، عارفها، عارف السيرة. ده انت لو درست السيرة لأصلح الله لك حالك، لأصلح الله لك حالك في الدنيا وفي الآخرة. خمس حاجة ومن أهم الأشياء في السيرة قلنا اللي لازم نجتهد فيها، تعرفك الأسلوب الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم. إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع الصغير والكبير؟ إزاي كان يتكلم مع الرجل والمرأة؟ إزاي يتكلم صلى الله عليه وسلم مع صاحب الجاه في القبائل ويتكلم مع أحد القبيل؟ إزاي؟ إزاي هتعرف كل ده إزاي إذا ما عرفتش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له سائل يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ يتفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام وأن تصلي بالليل والناس نيام. إجابة السؤال نعم. النبي تفرس في هذا الرجل وأجابه بهذه الإجابة. طب يجي له واحد ثاني يا رسول الله أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ ما هو اللي جاي من الأعراب غير اللي جاي من هنا، غير اللي جاي من القبيلة دي غير اللي جاي من القبيلة دي. شوف نفس السؤال، بس النبي صلى الله عليه وسلم أما يسأل السؤال ده تاني من واحد تاني يتفرس فيه ويقول له، ما يقول له الصحابي أي الإسلام خير يا رسول الله؟ يقول له أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ نفس السؤال بس مش نفس الإجابة، مش نفس الإجابة. لأن يا أخوانا ممكن تفتي واحد بفتوى وتفتي غيره بفتوى أخرى. فتوى أخرى؟ آه، هو أصلا يستحق هذه الفتية، يستحق هذه الفتية. أما سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان جالس في مجلس بيعلم صحابته الكرام، فدخل رجل عليه الغضب وقد احمر وجهه، فقال: يا ابن عباس، يا ابن عباس، القاتل توبة؟ يا ابن عباس، القاتل توبة؟ قال: لا. شوف اخواننا ازاي، مش اي واحد يفتي في دين الله. ده انت ما تقدرش تفتي في الهندسة، لو واحد مهندس بيكلمك ما تقدرش تقول له لا نعمل كده احسن او نعمل كده احسن. ولا تقدر تفتي في الطب وتقول للطبيب لا ده كده البرشام ده افضل من النوع ده، او العلاج ده افضل من ده، وما بتسالوش، بيقول لك خد العلاج ده مرتين او ثلاثه، ما بتقولوش لا انا اخده مره احسن، لان انت ما درستش الطب. طب ليه كل منا يا اخواننا بيجتهد في الدين؟ يقول لك لا انا شايف، انا اصل انا حاسس كده ان كده حرام، وحاسس ان كده حلال، انا شاعر ان الامر ده كذا. لا، ما ينفعش يا اخي بالله. اشمعنى الدين اللي تلاقي الواحد قاعد في بيته ومتكئ يقول لا ده والله انا شاعر ان ده حرام، لا الفتوى دي مش عجباني؟ ازاي يا اخي بالله؟ اشمعنى ما قلتش للطبيب البرشام ده مش عاجبني؟ اشمعنى ما قلتش المهندس الامر ده مش عاجبني؟ اشمعنى في الدين فقط؟ شوف اسمع يا اخوانا، الناس اللي بيعتبروا وبيستنبطوا من احكام الدين. سيدنا ابن عباس قال له: ليس له توبه، القاتل ملوش توبه. فخرج طبعا الصحبه جالسين: يا ابن عباس، انت تعلمنا ان كل شيء في الدنيا له توبه، حتى المشرك، المشرك نفسه لو تاب الى الله قبل وصول الروح الى الحلقوم له توبه. فقال: فليقم منكم واحد، واحد منكم يقوم يذهب من وراء هذا الرجل. فقام رجل فذهب وراء هذا الرجل، ثم جاء قال انه حدث بينه وبين جار له خلاف فاراد ان يقتله. شوف الفجوه ازاي، ده هو في خلاف بينه وبين واحد فنفسه يقتله، فجاي لابن عباس يقول له القاتل له توبه، عشان ابن عباس يقول له نعم له توبه، فيذهب فيقتله ثم يتوب. كل ده فهمه مين؟ سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه ترجمان القران، فهم هذا الكلام كله من وجهه، جاي محمر الوجه وجاي عليه الغضب، فعشان كده ظهر من وجهه ان في امر. السؤال ده مش سؤال بريء، لا ده السؤال ده من ورائه اشياء. يبقى هكذا يا اخواتي في الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الاسلوب الدعوه، ازاي تدعو، ازاي تدعو الانسان اللي قدامك. لذلك اخواننا فتح الله عز وجل برسوله اعينا عميا، اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. تتخيل اخي في الله ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كانوا بيقولوا عليه لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر، تتخيل انه ممكن يكون ثاني هذه الامه بعد ابي بكر الصديق؟ بعد ما يقولوا عليه كده من شدته بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بالاسلوب الدعوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي الاسلوب الدعوي؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد فيدخل رجل من الاعراب فيتبول في المسجد ويهم الصحابه ان يفتكوا به، ازاي؟ دخل يتبول في المسجد ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوه بس كده؟ لا والله، لا تزرموه. عارف يعني ايه لا تزرموه؟ يعني حتى لا تقطعوا عليه بولته. شوف الرحمه، الرحمه المهداة. عشان كده بقول لك يا اخي بالله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مش للمؤمنين ولا للمسلمين، للعالمين، للعالمين من الجن والانس على السواء الى ان تقوم الساعه. مش دعوه بس، حتى لا تزرموه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو قطع عليه دولته لآذاه ذلك، هيحصل له إذاء بهذا الأمر، لهم لا أتركوه سبوه حتى ينتهي من بوله. فلما جاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بروح الداعية المخلص الوفي لدعوته صلى الله عليه وسلم، قال له إن هذه بيوت الله ليست لهذه الأشياء أبدا، إنما هي للصلاة ولعبادة الله ولذكر الله سبحانه وتعالى. الأسلوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلم به هذا الرجل الأعرابي، الأعرابي نفسه الكلمة يتضح لنا كيف كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. ما هو ما شافش الحنية دي، ما شافش الإخلاص دون، ما شافش الوفاء ده. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يكون حنين عليه صلى الله عليه وسلم ويحلم به، يقول له تعالى. طب ايه نعمل يا رسول الله؟ أريق عليه ذنوبا من ماء، يكفي ان انت تجيب ذنوب من ماء وتريق على بوله والامر انتهى. بس لا تزلموه، ما تخضهوش، ما توبخوش، ما تعنفوش. هو ده الاسلوب الدعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا. فقال يا هذا انك حجرت واسعا، انت كده ضيقت امر واسع. رحمة الله أوسع من كل شيء، وسعت كل شيء. أنت كده يعني زي ما تقول عايز يعبر عما في داخله، بس حجم شيء ما ينفعش يتحجم، ما ينفعش. لقد تحجرت واسعا، ضيقت أمر واسع. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. هو ده الأسلوب الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تعرفه. تعرف إزاي؟ من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاث أشقاء اكتموا عني هذا الأمر، فلم يفعلوا، لم يفعلوا. بعد كده أغروا صبيانهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى رموه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تعرف جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. إزاي جهاد النبي في الدعوة؟ ممكن الإنسان فينا الآن بإيديني يسمع درس ومكسل، بل والله مش مكسل، لا ده ممكن يكون جالس في مسجد والدرس شغال بس يقول لك انا لسه هسمع. يا اخي احنا عارفين كل دوت، احنا عارفين كل الكلام دوت. انا عايز اوري لك بس النبي كيف جاهد في سبيل هذه الدعوه. دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبستان لعقبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه، عداس غلام نصراني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطبق من عنب، أول ما يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده يقول بسم الله، إظهار للشعائر، إظهار للشعيرة. لازم أنت تظهر دينك أخي في الله، لازم لازم تسمي الله وتذكر الله وتثني على الله وأنت داخل الخلاء. لازم تقول الدعاء بصوت مرتفع شوية عشان ما تنساهوش، وانت داخل الى بيتك تذكر اهلك بالدعاء على طول، حتى ان انت لما تنسى يقول لك والله انت نسيت تقول الدعاء. وانت خارج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. او هنا بنقف وقفه فائده. النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، بسم الله. كان ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سر، كان ممكن يقولها في سر، لكن ما قالهاش في سر. شوف كلمه بسم الله كانت سبب في إسلام عداس، كانت سبب في إسلام هذا الغلام عداس. بسم الله. فتعجب عداس، اللهجة دي مش موجودة عندنا، اللهجة دي والكلام ده مش موجود، بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين أنت؟ قال إنه نصراني. فقال من أي البلاد؟ فقال من يونوي. يونوي قال من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فتحجب عداس، وما أدراك بيونس ابن متى؟ فقال ذاك أخي، ده أخي في النبوة، ذاك أخي إنه كان نبي وأخي. صلى الله عليه وسلم وعلى يد النبي وقدم النبي فقبله بكلمة واحدة بسم الله بإظهار الشريعة انكب على رأسه ويده وقدمه فقبله. الوحيد اللي أسلم في الطائف أسلم لله رب العالمين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم حزين صلى الله عليه وسلم، وهو جالس صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء الذي ينم عن حزنه من عدم استجابة دعوته. توجه لربه فقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي ألصق لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بطن نخلة، مكان يمكث فيه 10 أيام. الإنس تمردوا على سماع الدعوة، الإنس تمردوا على سماع الدعوة، فالجن يستمعون لنبينا صلى الله عليه وسلم. معجزة. الإنس تمردوا وأبوا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا دعوتك، فسوف يستمع لدعوتك الجن. الإنس ما أسلموش، أغلقت أبواب الإنس في الطائف وفتحت أبواب الجن. جاء 7 من الجن يستمعون لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في بطن نخلة قبل أن يتوجه لمكة في مكان على بعد من الطائف يمكث 10 أيام. يقرأ القرآن، 7 من الجن يأتوا فيستمعون هذا الذكر، يستمعون هذا الذكر. انظروا إلى هذه المعجزات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. أنصتوا، ده في حاجة غريبة مش موجودة ولا حصلت قبل كده. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ده مش بس أسلموا، لا والله، ده كمان اشتركوا في جهاد الدعوة الجن. نعم، فلما قضي، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولوا إلى قومهم منذرين، اشتركوا كمان هم الجن في جهاد الدعوة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يشتد الألم به والهم من أهل الطائف، فيغشى عليه، فيفيق النبي صلى الله عليه وسلم بقرن الثعالب أو بقرن المنازل على أثر جبريل عليه السلام: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك يا محمد، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال. فنزل ملك الجبال فقال: يا محمد، إن أمرتني أن أقبض عليهم الأخشبين لفعلت. لو عزنا رسول الله أقبض عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبلان في ناحية مكة. النبي ما كانش عنده تصفية حسابات صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، إنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله فقط. أما يغضب لنفسه، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطبق عليهم الأخشبين وتبقى فرصة انتقم النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أبدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل في العفو، صورة مشرفة لكل مسلم أن يقتدي بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس من أهل الشرك لكي يجيروه من أذى المشركين. فأرسل النبي إلى الأخنس بن شريح أن أجني من أذى المشركين عشان يدخل في جواري، وذلك قبل أن ينزل قول الحق تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. كانت لسه ما نزلتش هذه الآية، لا لم تنزل بعد. النبي أرسل للأخنس بن شريح قال إني لست بمجيب، أرسل لزهير بن عمرو إني من بني عامر وبنو عامر لا تجير على بني كعب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي فقال إني قد أجرتك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في مأمن وأمان، وطاف بالبيت والمطعم بن عدي يقف مع أبنائه يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم على غير الدين، ولكن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاسق والرجل الفاجر والرجل الكافر. تخليتم وقصرتم في دينكم، فسوف ينصر الله عز وجل هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر. مطعم بن عدي وهو على الشرك يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، جنود من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، جند من جنود الله. مطعم بن عدي يقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبناءه. لذلك تذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل فرده إلى أبنائه، ومنهم جبير بن مطعم. رد له النبي صلى الله عليه وسلم الجميل في أبنائه، منهم جبير بن مطعم. ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أراد أن يدعو القبائل في مواسم الحج ومواسم التجارة. في مواسم تجارة بتأتي قبائل وتذهب قبائل وعشائر بتأتي إلى مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين هذه القبائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرصة إذا أتت قبيلة أو عشيرة إلى مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيقول: هل منكم من أحد يجيرني في قبيلتي وأنا أدعو إلى الله؟ ممكن واحد يقوم يقول: قد أجرتك يا محمد وأنا هذه القبيلة بتاعته أدعو إلى الله فيهم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمات بين القبائل حتى أنهم قالوا: إنه قد أفسد قومه فهل يصلحنا نحن؟ إزاي قوم قريش؟ إزاي تبعده؟ وإزاي تؤذيه؟ لأنهم قد ضاقوا به ضرعا، ويصلحنا نحن. ظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور وعلى دعوته، ولم يتخلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عن دعوته يوما ما. ويمشي من ورائه أبو لهب عليه لعنة الله وأبو جهل عليه لعنة الله، يقول: لا تصدقوا إنه كذب، لا تصدقوا إنه كذب. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل فقال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان منهم إلا أن ألقوا عليه التراب وحفروا على رأسه التراب. جهاد الدعوة دولة؟ أنت فين من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف فعل برسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف أوذي النبي صلى الله عليه وسلم يحفو على رأسه التراب ويرمو على ظهره سنة جزور ويغرس بيانه ليقذفوه بالحجارة. كل ده يا أخوانا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى أن زينب رضي الله عنه جاءت ومسحت ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تخشي يا زينب ولا تخافي على أبيك من غلبة. مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا يغلب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخشي ولا تخافي على أبيك من غلبة مهما حدث، فالدين يظهره الله سبحانه وتعالى. الإسلام سوف يظهر يوما ما. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا درسا. إذا اشتد بك الأمر شوف له مخارج، شوف له طرق، شوف له أسلوب تاني. أسلوب الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو القبائل في النهار، وما يأتوا إلى دياره كان اللي بيحصل إن أناس من المشركين يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثوا من خلفه للقبائل. الأسلوب الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخالف المشركين يعمل إيه؟ قام النبي بالدعوة ليلا، قام النبي بالدعوة ليلا في الليل. المشركون يتوجهون إلى ملذاتهم وإلى الخمر وإلى ما هم فيه من فساد وإفساد. العقول خلاص تغلق في الليل. انتهز النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة دي. هم في الليل ما بيتوجهوش أبدا بأي شيء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، إذن الدعوة ليلا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ليلا. طالما في النهار هم أيمين ويؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غير طريقة الدعوة، لا، يدعو القبائل ليلا. حتى أن بيعة العقبة كانت في الليل. ليه؟ عشان في الليل الكل مغموس في الشهوات من المشركين، فمش فاضيين ان هم يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من اول الاساليب الدعويه اللي اراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يحقق فكر الواقع، الوضع اللي امامه، ان في النهار بيؤذوه وبيتحدوه بيسروا من ورائه، طب في الليل منغمسين في الشهوات. اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ليلا. ثاني حاجه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل في منازلهم، مش ينتظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ييجوا عند الحرم، لا، يذهب لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة دعوية بيغير الطرق صلى الله عليه وسلم، تبعا لما يراه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في القلوب. إزاي دخل الدعوة في القلوب بفضل الله؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يروح لهم المنازل بتاعتهم. حاجة ثالثة، يأخذ معه أبي بكر الصديق، يمشي مع أبي بكر الصديق وعلي، يأخذ معه أعوان وأصحاب حتى يؤازروه ويشد من أزره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بياخذ بيروح يدعو ياخذ معه إيه؟ يصطحب مع أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهم. سيدنا أبو بكر الصديق عارف أعلام الناس، وعارف اللي عنده خلق واللي عنده دين واللي عنده شهامة واللي عنده مروءة. فوجود سيدنا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلغ دعوة الله، هيتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال وطبائع الناس. لكن لو راح النبي لوحده صلى الله عليه وسلم هو مش عارف القبيلة، مش عارف مين سيد القبيلة، مش عارف مين شريف القبيلة. سيدنا أبو بكر الصديق عارف. لو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لرجل من أشراف القبيلة هيمنعه عن أذى صغار القبيلة. ودي كانت اللي حاصل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من يمنعني ويجيرني؟ من يمنعني ويجيرني؟ يبقى في البداية قال لهم مين اللي يمنعني ويجرني إن حد ممكن يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول؟ لا، يبقى هو كان في إجارة أناس. طب اللي حصل بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاوض بعض القبائل، منهم أراد النبي أن يتفاوض مع بني عامر. بني عامر، شوف طريقة المفاوضة إزاي يا أخوانا، شوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاوض مع القبائل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة اسمها بني عامر، بني عامر. ذهب النبي لبني عامر، وكان بني عامر دول ناس لهم الريادة ولهم السيادة، كانوا خمس قبائل موجودين مع قريش البلد، لم يستطع أحد أن يسبي منهم من النساء أو أن يأخذ منهم إتاوة، مفيش حد يقدر أن يسبي منهم حد من النساء أو يأخذ منهم إتاوة أو يأخذ منهم جبية أو ما شابه، كانت لهم السيادة والريادة وكان لهم شدة، معروفين بالبأس، اسمهم بنو عامر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعوهم، سيدنا أبو بكر الصديق عرفه الشريف بتاعهم فلان الفلاني اسمه بيحى ابن فراس، ده الكبير بتاعهم في بني عامر. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع بيحى، فقال بيحى إن هذا الرجل لو أخذته، لو أنا أخذت محمد صلى الله عليه وسلم لأكلت به العرب، أنا هعمل قوة شديدة أما يكون معايا محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوانا، عشان تعرف أن أنت دخولك في هذا الدين لابد أن يقر في قلبك أنك تعمل لله ولله فقط، لا تبتغي جزاء ولا شكورا، لا تبتغي عرض ولا جاه ولا حسب ولا نسب، لا تبتغي شيء من ذلك. شوف بيحيى بن فراس عايز ايه؟ شوف خد بالك، انا لو اخذت محمد صلى الله عليه وسلم معي اكلت العرب، يعني هجمت العرب وانتصرت على العرب، بس بما يريده هو. ايه اللي يريده؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أظهرك الله هل تجعل لنا الأمر من بعدك؟ يعني لو احنا جينا مع بعض وانتصرت، أشترط عليك أن تجعل لنا الأمر من بعدك، اجعل لنا السيادة من بعدك، اجعل لنا المناصب من بعدك، إذا انتصرنا على العرب اجعل لنا الأمر من بعدك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما قالوش لا، احنا خلينا الأمر وانت موجود خلينا الأمر عليك، لا، قال له من بعدك، يعني انت اللي هتبقى الآن علينا، بس من بعدك اجعل لنا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت استضعاف، تتخيل انه يقول له ايه في وقت استضعاف؟ اوعى تفكر ان ممكن عذر لك ان انت تبرر لامر خاطئ، لا والله ابدا، الغايه تبرر الوسيله، ما ينفعش عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل محتاج النبي صلى الله عليه وسلم لمن يناصره ويؤازره وقال انه هينصره وهيؤازره، بس على شرط، شرط أن تجعل لنا الأمر من بعدك، عشان يبقى احنا داخلين بقلوب شديدة. قال لا، إن الأمر لله يضعه في من يشاء ويضعه لمن يشاء. الأمر لله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، هو الذي يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله، أما أن يجعل لك من بعده ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف عظيم يا أخوانا، عشان أنت ما تقولش لا، ده الغاية بتاعت الكذا، أبرر الوسيلة بتاعتي، ممكن أعمل وسيلة محرمة، ممكن أنافق، ممكن أداهم، ممكن أعمل. لا، النبي مستضعف صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، وكان محتاج لأحد من هؤلاء أن يعينه على قريش، ومع ذلك قال له لا. قال له لا، الأمر كله لله، يضعه فيما شاء سبحانه وتعالى. فقال بيحيى بن فراس: وعلى ماذا؟ نقاتل معك ونهلك أنفسنا، ثم بعد ذلك تولي الأمر إلى من شئت. من شئت. جاءوا إلى بني شيبان، إلى بني شيبان. يبقى هنا لما ذهبوا إلى بني عامر، من فعش الأمر، عايزين يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لهم أن يكونوا في أعلى الدرجات وفي أعلى المناصب في الدنيا. لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم بني شيبان. سيدنا أبو بكر الصديق أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بني شيبان، في قبيلة لها مكانة ولها شدة ولها منعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين؟ بني شيبان. فلنذهب إليه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، فقال: يا رسول الله، هذا الرجل اسمه مفروق من كبار بني شيبان. قال له: كم عددكم؟ قال: نحن لا نزيد على الألف، ما يقرب من ألف، وأنت تعلم أن الألف لا يغلبون من قلة. قال: ما المنعة فيكم؟ الشدة والبأس فيكم؟ قال: نحن أشد ما يكون عند الغضب، وأغضب ما يكون عند اللقاء. ما تخافش، المنع شديد، فنحن نحب الجياد على الولاد، ونحب السلاح على اللقاء، الحبوب والبذور والزرع لا، نحب القتال. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال له: استمع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أحد يجيرني لكي أبلغ دعوة ربي؟ فإن قريش قد منعتني أن أبلغ دعوة الله، وكذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو الغني الحميد. فقال: هل معك من شيء؟ في شيء من القرآن أستمع إليه؟ قال: نعم. فقرأ قول الحق تبارك وتعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فتعجب الرجل وقال: نعم ما قلت، فإن هذا الدين يدعو لمكارم الأخلاق، ويدعو للإحسان، ويدعو للخير. بئس القوم الذين يكذبونك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر ليس بيدي، إنما هناك من هو أكبر مني. من؟ هانئ ابن قبيصة، هانئ ابن قبيصة. فلنذهب إليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق لهانئ ابن قبيصة، فقص له الأمر. قال: نعم، ولكني أرى أن الزلة مع العجلة. مش هنقدر نديك رد الآن يا محمد صلى الله عليه وسلم، مش هنقدر نتعجل معك في الرد. أرى أن الزلة مع العجلة، وأرى أن تجعل لنا موعدا لكي نتحدث فيه ونتشاور، نتشاور فيما بيننا، وإن لنا شيخا كبيرا. احنا كمان لنا واحد كبير بنرد عليه. من؟ المثنى بن حارثة. شفنا تناقل مفروق ودى الأمر لمن؟ لهانئ ابن قبيصة. هانئ ابن قبيصة ودى الأمر للمثنى ابن حارثة. فقال: نعم ما قال هانئ، ولكن أريد أن أتحدث إليك. عايز الصراحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لك الصراحة، إن نحميك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بحر العرب، كل مناطق العرب نحميك منها وندافع عنك منها، أما أنهارك القسمة فلا نستطيع. صراحة صراحة أخوانا، النفاق لا يؤدي إلا إلى الهلاك. لذلك أنت هتشوف الوقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان في حقهم هذا الكلام مشرف له. ما إذا المثنى بن حارثة قال له الصراحة يا رسول الله نقدر على العرب، أما نهار كسرى ناحية كسرى ما نقدرش، كسرى ما نقدرش. لماذا؟ لأننا قد عقدنا معه صلحا ألا نحدث حديثا ولا نغوي محدثا. ما نقويش واحد طلع بحاجة جديدة أو نبتدع أمر أو نعمل أي أمر إلا بموافقته. بالنسبة لكسرى فإن نحميك من العرب، ولكن كسرى ما نقدرش عشان فيما عهود ومواثيق فيما بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسبتم في الرد إذ فصحتم عن الصدق. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسبتم في الرد إذ فصحتم عن الصدق في أنفسكم. النفاق أخواننا، لذلك الله عز وجل يقول في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النفاق أعظم جرما من الكفر، من الكفر. يمكن الكفر صريح بتحتاط إليه، اللي قدامك الفاسق ده أو الفاجر صريح بتحتاط، أما اللي نفقك ويدهنك وفي قلبه نفاق حاشا لله أن يكون أحد من المسلمين يتسم بذلك في قلب ذرة إيمان. أن يبحث عن النفاق هذا أمر مريب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كل شيء عن النفاق عشان نبتعد عنه. وأنت كذلك أخي في الله في كل صغيرة وكبيرة لازم تتعرف على الأشياء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مش كل حاجة تقول إيه اللي رغب في النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الفضائل، إيه كذا، لا، اعرف المنهيات أخي الكريم حتى لا تقع فيها. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر، مخافة أن أقع فيه، مخافة أن أقع فيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أربع صفات. والله يا أخي في الله أنت لو جلست مع نفسك سويعات أو دقائق تشوف الصفات دي تلاقيها موجودة في المجتمع. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من منة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب موجود، موجود، وتلاقي ممكن بيصلي وبيصوم بس كل الحديث بتاعه كذب، وبيربي أبناءه على الكذب، يربيه على الكذب، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تلاقي حتى الأمور الطبيعية يكذب فيها. طب ليه تكذب؟ ليه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة: شيخ زاني، رجل كبير بلغ من الكبر اعتيه، اللي يدعوك ان انت تفعل هذه الفاحشة، اللي يدعوك ان انت تنظر الى ما حرم الله. ليه؟ لو شاب ممكن نقول معذور معلش شاب، لكن شيخ زاني رجل كبير زنى وارتكب الفاحشة لما؟ وملك كذاب، اللي خليك ان انت تكذب؟ ما جعلك ان تكذب؟ العذر اللي عندك عشان تكذب، ما عندك من عذر، مفيش داعي للكذب. وملك كذاب وعائل مستكبر، فقير ومتكبر على الناس. ليه أخي في الله؟ ده أنت فقير، يمكن لو غني وتكبر هنقول عشان عنده مال عشان غني، لكن فقير متكبر يبقى كيف ذلك؟ يبقى هنا أخي في الله إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف، أربع صفات مش بسيطة والله، عظيمة. كل واحد فينا يشوف، أنا فعلا لما بقول لأخي فلان هاجي لك الساعة 9 إن شاء الله بكرة، يبقى 9 9 ولا ممكن 9 تبقى 10 و12 و1 وممكن ما جيش وعادي؟ أبدا، إذا وعد أخلف. نحن أحق أن نلتمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. فين احنا اخواننا من المواعيد؟ هاجي لك بكره ان شاء الله الساعه كذا، خلاص ميثاق هتسال عنه، لو اتاخرت كتير او قليل هتسال، وتعتبر انت خلفت بالوعد ان لم يكن لك عذر. واذا خاصم فجر، بقالك 20 سنة مصاحب فلان واول ما تخصمه تشنع عليه، واول ما تخصمه تتكلم عن عرضه. إذا خاصم فجر، من صفات المنافقين. وإذا أؤتمن خان، من صفات المنافقين. عندك أمانة خدتها ليه؟ كل دي أخوانا. يبقى أهل بني شيبان ما أرادوش أن ينافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له الصراحة من ناحية العرب سنمنعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من ناحية كسرى ما نقدرش، لأن في مواعيد وفي عهود وفي مواثيق فيما بيننا لابد أن نلتزم به. ما أسأتم في الرد إن أفصحتم عما في صدوركم من الصدق، ولكن انظر هذا الدين، ولكن هذا الدين يريد من يحيطه من جميع جوانبه. ما ينفعش تاخد حاجة وتسيب حاجة، لا، لكن هذا الدين يريد من يحيطه من جميع جوانبه، يأخذ كل صغيرة وكبيرة في هذا الدين. ما تقولش أنا هصلي وأعبد بس وأصوم، لكن الحج مش هقدر ومعك المال، لا مش هقدر، ما ينفعش. من يحيط من جميع جوانبه. أين أنت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما سمعت كل ده من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم هذا الدين اللي يخلص له فعلا هو من يحيط هذا الدين من جميع جوانبه. خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. الدين كله، أين أنت الآن من إحاطتك بهذا الدين لرسولك صلى الله عليه وسلم؟ أين محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين محبتك للنبي؟ فين أنت من محبة النبي في قلبك صلى الله عليه وسلم؟ انظر في نفسك وشوف ايه الفرق ما بينك وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة؟ مش لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده ومن الناس أجمعين؟ مش سيدنا عمر بن الخطاب ما راح يا رسول الله إني أحبك يا رسول الله ولكن ليس كنفسي يا رسول الله إلا من نفسي؟ قال: إلا أن تكون من نفسك يا عمر. قال: الآن يا رسول الله إني أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي. فقال: الآن، الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك يا عمر. لابد أن تحب هي دي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين ما ينفعش إلا أنك تحب بجميع جوانبه، ومن أعظم الجوانب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أخي الكريم، أما يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فيقول الرجل ما أعددت لها من كثير من صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ربيعة الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوءه، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولما انتهى النبي من وضوءه صلى الله عليه وسلم قال سلني يا ربيعة، لو انت مطرح سيدنا ربيعة، تخيل نفسك وانت في المنام بتوضي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك اسألني يا فلان، هتقول لي النبي ايه؟ أنا عايز بيت ولا عايز قصر ولا عايز سيارة ولا عايز مال ولا عايز منصب ولا عايز جاه؟ هتقول للنبي سيدنا ربيع الأسلمي ما تخير شيئا من حطام الدنيا، إنما قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هو ده اللي أنا عايزه، إن أنا أكون معاك يا رسول الله. بل أكثر من ذلك، يأتي رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي، لما تبكي؟ قال إنما كلما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله بكيت، كل ما افتكر إن أنا هموت وإنت هتموت يا رسول الله أبكي. لماذا؟ شوف يا أخوانا إزاي القلوب المخلصة لله رب العالمين، كل ما افتكر إن أنا هموت وإنت هتموت يا رسول الله أبكي. لماذا؟ فإنك إن مت يا رسول الله وفعت إلى الفردوس الأعلى فلن أستطيع أن أراك يا رسول الله. كل همه إنه مش هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فأنزل الله قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هل أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصحابة الكرام؟ شوف نفسك أخي الكريم، هل فعلا؟ ساعات واحد فينا يقول ده نفسي كنت أعيش بجوار النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إيش دراك أنت كنت هتعمل إيه أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش دراك كنت هتبقى مع أتباع النبي ولا مع أتباع عبد الله بن أبي بن سلول؟ إيش دراك؟ سيدنا حذيفة سمع واحد بيقول يا ريتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت فعلت وفعلت وجهدت. قال له انت تعرف كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال هل منكم من رجل يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فما قام من أحد. وانت بتقول نفسي كن مع النبي، نفسي كنت أخدم النبي، ايش دراك كنت هتعمل ايه؟ ده سيدنا حذيفة بيقول كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بيقول لهم هل منكم من أحد يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فما قام من أحد. الجو شديد، البرودة قارس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة، قم يا حذيفة بالأمر قم يا حذيفة. فقام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. عشان تعرف أخي الكريم إزاي الصحابة كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيعتبروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثلوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد فيخلع نعليه صلى الله عليه وسلم فيخلع نعاله بعد الصلاة، ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ فرحتي بالنبي بس، لا، أين العمل؟ أين العمل؟ الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هو ده الإيمان. مش أقول أنا بحب النبي، طيب أين الدليل؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في ارتياس شنيع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، إن المحب لمن يحبه مطيع. أنت بتحب ربنا، طب حب النبي صلى الله عليه وسلم، طب بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما بتطيعش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما بتطيعش النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل إن صحابي جليل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فنزعه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده وألقى به؟ فقيل للصحابي: خذه فانتفع به، النبي رماه صح، بس حلال إن أنت تبيعه وتاخد ثمنه، حرام إن أنت تلبسه، لكن حلال إن أنت تبيعه وتنتفع به. قال: والله لن آخذ شيئا طرحه رسول الله بيده. هو دي المحبة يا اخوانا، هي دي المحبة فعلا بصدق. عايز تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع كلامك باللسان لابد أن تصدق بالجنان، وأن تفعل ما يحبه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. شوف النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من صحابته الكرام: أتزوجني ابنتك؟ مش للنبي، يقول له: تأسا لي، يعني أن أزوج ابنتك لواحد؟ فالصحابة فهم أن النبي هتزوج. قال: أنت يا رسول الله، نعم ما يكون، أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ليس لي. لمن يا رسول الله؟ لجليبيب. جليبيب، عارف جليبيب؟ رجل لا يؤبه له، دميم، إذا تكلم لا يستمع له، وإذا افتقد لا ينتبه له. إذا غاب سنة ما حدش يسأل فين جليبيب، وما يتكلم ما حدش يستمع له. إذا خطب لا ينجح، إذا راح يخطب حد ما حدش يزوده. جليبيب ذهب الرجل لامرأته فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج ابنتك؟ قالت: فنعمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. لجليبيب قالت: جليبيب لا نرضى، جليبيب لا. فخرجت الفتاة فقالت: من خطبني إليك يا أبتاه؟ قال: رسول الله. فقالت: أتردون على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه؟ بترد على النبي كلام؟ ده اللي جاه خطبني منك النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية، كفاية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال جليبيب إني رضيت يا أبتاه. وفعلا تزوج جليبيب وخرج في غزوة أحد، فقتل 7 من المشركين ثم قتلوه بعد ذلك واستشهد في سبيل الله، فما وجد متكئا إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي شلت جليبيب، وقال: قتل 7 ثم قتلوه، إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه جليبيب. فما كانت من امرأة أوضع ولا أشرف بزواجها من جليبيب أكرم من هذه المرأة. بسبب إيه؟ طاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطبان. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، وأما عن أبي الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. من يا رسول الله؟ تزوجت أسامة بن زيد فنكحته، فكان لها الخير كل الخير في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له. شوف وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه يا أخي في الله؟ فأنت أي حاجة توصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبادر، تبادر بصنعها. أي حاجة تنصرف عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم تبادر بالنهي عنه وبالانتهاء عنه. سيدنا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله وجد رجلا قد دخل المسجد وشاف أمر ما عجبوش، بس بعد الأذان بعد النداء فعايز يخرج، فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه. بقول له أنا سمعت رسول الله، مش بقول له أنا بقول، مفروض قال لك أنا سمعت رسول الله خلاص انتهى. يقول ما خرج بعد النداء إلا منافق، إلا رجل خرج العزر، عندك عزر، عندك موضوع، عندك حصل كذا، حصل حادث، حصل حريق، حصل وضع معين عزر، لكن دخلت المسجد شفت فلان قلت لا أنا هخرج أصلي في الجامع الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المسجد بعد النداء إلا منافق. فتنة، فتنة. ليه تخرج من المسجد؟ لماذا؟ عندك عزر اخرج، أما فيش عزر لا تفتن المسلمين. فقال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله لهذا الرجل هذا الحديث فخرج. قال له لا، فخرج. فرأى سعيد الرجل قد سقط عن ناقته وكسرت قدمه من جراء أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول كان جدي يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال حسن. حسن جاي من الوعورة ومن الشدة، حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، بل أنت سهل. قال ما كان لي أن أسمي نفسي اسما بغير ما سماني به أبي. أبوها سماني كده مش غير اسم. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله فكان فينا هذا الخلق منذ قال هذه الكلمات جدي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت فينا الحزونة وفينا الوعورة في الأخلاق منذ قال هذه الكلمات جدي للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم أخي في الله هذا الدين لن ينصره أحد إلا من يحيطه بكل جوانبه. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ذلك تحدى كل العقبات وزلل الله له كل الصعبات حتى يدعو إلى الله، ومكنه الله عز وجل حتى بايعت العقبة الأولى. ماذا حدث؟ كيف تمت بيعة العقبة الأولى؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمك. وفرج هم المهمومين من المؤمنين، واستقبل المكروبين من المؤمنين، واقض الدين على المدينين من المؤمنين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحم اباءنا وامهاتنا يا رب العالمين. وفقنا اللهم برحمتك بكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك بكل خير.